النهاردة ورد من أهالي شارع المطراوي بالقاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: البنية التحتية زي الصرف الصحي والمية والرصف وغيرها ما هيش كماليات يا سادة يا مسؤولين. أنا حضرب لحضراتكم مثال حي ناس كتيرة جدا عارفينه لأنهم عايشينه. المثال ده هو الطريق الموصل من شبرا لبنها. الطريق الأصلي كان بياخد في الظروف العادية أكتر من ساعة، وده طبعا عشان الطريق ما كانش مؤهل قوي. اللي حصل إنه اتعمل طريق تاني يوصل بين شبرا وبنها، بس طريق حسب المواصفات العالمية. بقت العربيات تاخد وقت قد إيه؟ 20 دقيقة يا حضرات. تخيلوا بقى فرق الوقت ده بيوفر قد إيه في استهلاك البنزين والسولار لعشرات الآلاف من العربيات اللي بتستخدم الطريق ده. وتخيلوا بقى العربيات دي نفسها بيتوفر من وقت استهلاكها قد إيه؟ ده غير الوقت والمجهود اللي بيتوفر على الناس. القصد من الكلام ده إن لو بالفعل صرفنا على البنية التحتية هنوفر أكتر من اللي اتصرف عليها بكتير. تعالوا بقى نتكلم في المشكلة اللي حصلة في الشارع عندنا، اللي هو شارع المطراوي في حي المطرية. أسفلت الطريق متكسر ومرمي كتل في كل مكان، ولا بنعرف نتحرك براحتنا، ولا هو من الأصل منظر شارع. دي شكوتنا يا بهوات في حي المطرية. الله الله الله الله الله الله، جرى إيه يا مواطن؟ دي إصلاحات يا أخي. إصلاحات إيه حضرتك؟ ده اللي حصل إن الأسفلت كان قديم متكسر بقاله سنين. جات المعدات وهات يا حفر وتكسير ورفع وتكويم، وقلنا حيشتغلوا ويرصفوا الطريق من جديد ونرتاح من البهدلة، لكن اللي حصل إنهم سابوه ومشيوا. مشيوا؟ يعني ايه مشيوا يا مواطن؟ فسر كلامك لو سمحت. مشيوا يعني مشيوا، كلامي واضح مش محتاج تفسير. قصدك ان عمال التكسير مشوا؟ ما هو طبيعي يا مواطن انهم يمشوا عشان عمال الرصف يشتغلوا. اطمن يا مواطن، الرصف هيتم، يعني هيتم. حضرتك دول مشوا بقالهم اكتر من 4 شهور، ومن ساعتها لغايه النهارده مفيش اي حاجه تمت. ما أخدتش منه إجابة شافعة يا حضرات. ما بنعرفش نمشي، وخصوصا كبار السن والأطفال والمرضى. عشان كده قلت أبعت شكوتي باسمي وباسم أهالي شارع المطراوي في المطرية، وأملنا صوتنا يوصل لسيد الفاضل محافظ القاهرة ويحللنا المشكلة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان